بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون في بينهم إذا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وزكاهم الله في المال. لازلنا مع آيات سورة النساء. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله في الأولاد. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا اتخذ الله إبراهيم خليلا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيط. ربنا سبحانه وتعالى بعد ما ذكر قصة الشيطان وقال ان الشيطان قال: لأضلنهم ولا أمنينهم ولا أمرنهم فليبتكن أذان الأنعام ولا أمرنهم فليغيرن خلق الله، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. بعد ما ذكر ان الشيطان يعد الناس وعود كاذبة وان الشيطان وعوده كلها غير حقيقية، ذكر وعد الله سبحانه وتعالى. يبقى الشيطان بيعدك وعد كاذب والله سبحانه وتعالى يعدك وعد حق. قال: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيل. يبقى الشيطان بيعد وعد كاذب، لكن الله بيعد وعد ايه؟ صدق وحق. ايه الوعد؟ وعد ربنا سبحانه وتعالى. ايه الوعد اللي ربنا هنا وعده؟ وعد الله حقا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات. هنا لما يقصد، لما يتقال امنوا وعملوا الصالحات غير امنوا لوحدهم، يعني لفظ امن، لفظ يؤمن، لفظ الايمان ده لفظ له معنى على حسب سياقه. ممكن يكون الايمان ضد الكفر، فهنا يقصد بالاسلام كله على بعضه، او ممكن يكون الإسلام الإيمان الإحسان فيكون هنا مقصود به مرتبة من مراتب الدين. ممكن يقول لك: ما الإسلام ما الإيمان ما الإحسان، يبقى هنا بيقصد به مرتبة مراتب الدين، في واحد مسلم وفي واحد إيه؟ مؤمن. أو ممكن يتقال آمنوا وعملوا الصالحات. عموما كده في القرآن لما يذكر الإيمان جنبه حاجة يعني آمنوا واتقوا، آمنوا وأحسنوا، آمنوا وعملوا الصالحات، يبقى الإيمان هنا مقصود بها في هذا السياق الإيمان الأعمال القلبية. لما بيطلق الإيمان يطلق كده يقول مثلا لفظ آمن يجي لوحده من غير ما فيش جنبه وعمل حاجة، يقصد به قول وعمل واعتقاد. يبقى لفظ الإيمان لما تيجي تفهمه في الشرع بتنظر إلى إيه؟ إلى سياق. كل مسلم مؤمن، يعني كل مسلم معاه شوية إيمان به أسلم، لكن مش كل مسلم يطلق عليه مؤمن، لان لفظ المؤمن ده لفظ ايه؟ درجة اعلى من درجة الايه؟ الاسلام. فانت احيانا لما تكون عايز تقول كل مسلم مؤمن يعني كل مسلم معاه شوية درجة من درجات الايمان او جزء من الايمان به اسلم، كل مسلم معاه قدر من الايمان به ايه؟ اسلم. لكن ينفع اقول عليه مؤمن اللي هي درجة، اللي هي درجة العالية من درجات المؤمنين اللي هي ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البرية؟ يقول لا، اصل استنى، لما هنا الايمان هنا مقصود بايه؟ دي درجة عالية من درجات الايه؟ الايمان. عشان كده احيانا تلاقي مثلا ايه؟ تلاقي مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. يعني ايه لا يؤمن احدكم؟ يعني لا يؤمن احدكم إيه مطلقا، يعني يبقى كده لو ما حبش اخوه ما حبش نفسه يبقى هو كده كافر. امال هنا نفع عنه ايه؟ نفع عنه حقيقة الايمان، نفع عنه لفظ الايمان المحمود، لكن هو مسلم، لكن هو مش هو ده المؤمن اللي هو والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. يعني ايه؟ يعني هو كده هيبقى كافر، انما هو ليس هنا ايه؟ ليس بمؤمن ايمان ينجو به من عذاب الله حتى يحاسب على هذه المعصية، لان الايمان المفترض به انك انت تدخل به الجنة بلا عذاب، ده الايمان الايه؟ المحمود عند الله. طيب لما ينفي هو بقى الايمان المحمود عند الله، يبقى انت كده خد بالك انك هتعاقب على المعصية ايه؟ على المعصية دي عقاب، لازم يكون فيها ايه؟ فيها عقاب، فاهمين؟ فلفظ الايمان من الالفاظ المهمة اللي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، قال وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان. يبقى من الاهم المعاني التي وضحها النبي صلى الله عليه وسلم معنى الايه؟ معنى الايمان. ومن اكثر الحاجات اللي بسببها ضاع الدين او ضاعت الامه هي تضيع مفهوم الايمان. ان الايمان مهم جدا ان هو الناس تفهم ان الايمان عمل. الايمان من الحاجات المشكله عند الناس ان في بعض الناس فاهمه ان الايمان ايه مصدق عارف هو كده، لما هو يقول لك ايه، ما انا عارف ان ربنا فوق السماء وانا عارف ان ربنا خلق السماوات والارض، يبقى كده هو فاكر نفسه كده ايه مؤمن. قال تعالى قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. قال لهم لا انتوا مش هنا، هم عندهم شويه ايمان بيه اسلموا، لكن هم ما يستحقوش لفظ ان هم يبقوا اسمهم ايه مؤمنين. ان المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الايه الصادقون. المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. يبقى ذكر ايه المؤمنين هنا في لفظ المدح، يبقى لهم مواصفات معينه. لما يقول لا يؤمن او لا يزني الزاني حين يزني وهو يؤمن، معناه ان الزاني كافر؟ لا، لكن هو هنا ايه يعني ليس لا يستحق لفظ الايمان المحمود عند الله الذي به ينجو من عذاب الله ابتداء، لازم يتحاسب على الزنا اللي هو عمله ده، فاهمين؟ هنا ربنا بيقول انه وعد، قال والذين امنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا وعد الله حقا ومن اصدق من الله قيلا. ربنا بيقول والذين امنوا، لما قلنا كلمه لفظ امنوا جه وراها حاجه معطوف عليها يبقى مقصود بها هنا الايه؟ الايمان. هي معناها الايه؟ الايمان القلبي. لما يطلق لفظ الاسلام وراه حاجه يبقى مقصود به اسلام الجوارح. لما يجي اسلام وايمان يبقى الاسلام مقصود به اسلام الاعمال الجوارحيه، اعمال الجوارح، والايمان مقصود به الاعمال الايه؟ القلبيه. هنا الذين امنوا وعملوا الصالحات، طب ما العمل جزء من الايمان. ايوه عمل، لو احنا بنعرف الايمان نقول ايمان قول وعمل واعتقاد، لكن لما نقول هنا في تفسير هذه الآية والذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعني والذين آمنوا بقلوبهم وعملوا بجوارحهم أعمال صالحة. ليه عملوا الصالحات؟ لأن مش كل أعمال تبقى صالحة أن تقدم لله. يعني إيه صالحات؟ يعني عمل يصلح أن يقدم لله سبحانه وتعالى. إيه العمل اللي يصلح أن يقدم لله سبحانه وتعالى؟ عمل خير بنية صالحة لا يشرك به أحدا. يقولوا عشان عمل يبقى صالح لازم فيه شرطين، الاولاني النية الصالحة اللي هو لا يشرك به احدا، الثاني ان يكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ان لازم يكون النبي صلى الله عليه وسلم علمنا اياه، لانه لا خير الا من طريق الايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص كده؟ يبقى العمل الصالح عشان يكون صالح لازم يكون فيه ايه؟ شرطين. يعني ايه صالح؟ يعني يصلح ان يتقرب به الى الله سبحانه وتعالى، اتقرب قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. القربان الاولاني كان عمل صالح، القربان الثاني كان عمل غير صالح. ايه الفرق ما بين الاولاني والثاني؟ ان القربان الاولاني كان فيه شرطين، ان هو اتباع للانبياء رقم الثاني، ان رقم الاثنين هو ايه؟ ان هو نيه صالحه. طب القربان الفاسد اخلي باحد الشرطين، اما ان هو عمل من دماغه، عشان النبي اصلا كده هيقول ايه؟ كل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار، من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يقول لك ان ما ينفعش انك انت تستحدث في الدين حاجه مش موجوده في الدين. ام لهم شركاء شرع لهم من الدين ما لم ياذن به الله سبحانه وتعالى، الم ياذن به الله. ان لابد انك انت عشان تعمل عمل صالح لابد يكون فيه حاجتين، رقم واحد انه يكون مخلص لله، انك تعمله مخلص لله، رقم اثنين انك انت تعمله على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الايات بتتكلم على سياق ناس كانت بتلعب بالدين، اللي هو اخذ الـ خد الـ الـ الدرع من عند واحد وحطه في بيت واحد تاني، وحب ان هو يظهر ان هو انا ماليش دعوه، والادله بتقول ان انا مش حرامي لكن اليهودي اللي حرامي، واحد بيلعب بالدين. فهنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول والذين امنوا وعملوا الصالحات سندخلهم. كلمه سندخلهم ديت عارفين مشهد واحد داخل، والمقصود ان انت نقول لك ايه، خد بالك اللي هيعمل كذا هياخد جايزة، اللي هيعمل كذا هياخد أجازة، اللي هيعمل كذا هيطلع، اللي هيطلع الأول هيدخل كلية كويسة. هنا سندخلهم جنات، هنا ربنا كأنه بيقول لنا إن مقصود أو مشهد إنك أنت تشوف مشهد دخول واحد جنة، مشهد دخول واحد قصر، مشهد دخول واحد راحة. واحد يقول لك إيه، أنا ممكن أدخل قصر لكن قصر أنا مش مكمل فيه لأن هو مش بتاعي، أنا ماليش فيه أهل، ماليش فيه أصحاب، ماليش فيه مكاني. فربنا قال إيه؟ خالدين فيها، ان بيقول لك ده هيبقى موطنك، فانت هتبقى مطمئن فيه. جنات تجري من تحتها الانهار. الجنه هنا النعيم، الجنه دار الجزاء اللي فيها نعيم ابدي. النعيم فيها قصور وفيها طعام وفيها شراب وفيها ملذات ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لو حاجه انت عمرك ما شفتها بس سمعت عنها. يعني احيانا يقول له انت شفت مثلا موج كذا، يقول له والله العمر ما شفته بس سمعت عنه. هو ربنا بيقول لك ان الجنه فيها حاجات انت ما شفتهاش ولا عمرك سمعت عنها ولا عمرها جت على دماغ واحد اصلا، لان هي فوق مستوى ادراك الايه البشري. فربنا بيقول ان اللي امنوا وعملوا الصالحات، اللي صلى واللي صام واللي زكى واللي اكل من الحلال واللي نهى عن منكر والامر معروف واللي احق الحق واللي بر امه واللي اجتهد في اعلاء كلمه الله، كل الاعمال الصالحه اللي نوع صام علمنا اياها، هذه الأعمال الصالحة اللي هيعملها وهو مؤمن بالله سبحانه وتعالى، ربنا بيقول له أنا وعدك لو أنت عملت كده في الدنيا أنا هدخلك الجنة. سندخلهم جنات. هيدخل بإيه؟ طب هعدي على الصراط إزاي؟ طب هعدي على الملائكة إزاي؟ طب هعدي على النار إزاي؟ طب هعدي من عذاب القبر إزاي؟ طب همر في أرض المحشر إزاي؟ طب همر على الصراط اللي مبني، تخيل أنت ماشي على شعرة، ماشي على حبل ما بين برجين، المسافة بينهم لو واحد وقع يقعد 70 سنة يسقط، يعني ده وانا ما بعرفش امشي على الحبل اصلا، والمسافة دي مسافة كبيرة جدا لدرجة ان هي تسع الارض كلها. يعني انا هاخد، في واحد هيخوض من شرق الارض لغربها او من شمالها لجنوبها اكتر من كده. ده جهنم الجسر اللي هو الصراط اللي بيمشي على جهنم والناس هتعدي عليه، ده جهنم تسع السماوات والارض. فتخيل بقى عامله ازاي، حجمها عامل ازاي، والانسان هيمر. فربنا بيقول لك انا هدخلك. طب يا رب هعدي ازاي من الحاجات دي كلها؟ انا هدخلك. ربنا وعدك ان انت لو انت سمعت كلامه واطعت امره سيدخلهم جنات تجري من تحتها الانهار. كلمه تجري من تحتها الانهار يعني انت مش هتحتاج، لو انت عندك زرع او عندك قصر مش هتحتاج تجويه، لو انت عندك حدائق كبيره وفلل مش هتحتاج تجويها. ليه؟ هي تجري من تحتها الايه؟ الأنهار، خالدين فيها أبدا، وعد الله حقا. إن ربنا بيقول لك إن ربنا هنا بيعد وعد حق، لكن الشيطان وعد إيه؟ قال يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا. الشيطان هيتبرأ لكن ربنا وعده إيه؟ وعد حق. ومن أصدق من الله قيلا. هو في حد أصدق من الله؟ الله أصدق القائلين سبحانه وتعالى. والصدق إن ربنا يخبرك بالحقائق وأنها ستحدث كما أخبرك الله سبحانه وتعالى على هي التي قالها الله سبحانه وتعالى. قال ومن أصدق من الله قيلا. الناس اجتمعت مع بعض وبعدين اختلفوا بقى يقولوا إيه الآية دي نزلت في مين، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. قالوا إن المشركين كانوا بيلعبوا بالدين، قالوا نحن أهدى من الذين آمنوا سبيلا. كان العاص بن وائل بيقول لخباب لما قال له هات الفلوس اللي عليك، انت خدت مني فلوس عايز الفلوس بتاعتي، فقال له انت فاكر ان انت هتاخد حقك مالكش حاجه عندي. وبعدين قال له خلاص بيني وبينك ربنا في اليوم القيامه، قال له انت فاكر ان ربنا هيدي لك الفلوس يوم القيامه؟ ده انا يوم القيامه هاخد فلوسك برضه. قال الله سبحانه وتعالى فرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا اطلع على الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا. ان بيقول له كفار بيقول لك احنا ندخل الجنه، وبعدين العرب اللي بيدعوا ان هم هيدخلوا الجنه لوحدهم دولت ولا يدخلوا الجنه ولا حاجه. ادعى الكفار انهم سيدخلون الجنه وانهم افضل من المؤمنين، وادعت اليهود والنصارى انهم افضل المؤمنين، وقالوا ايه؟ وقالوا ان احنا ابناء الله واحباؤه، ان ربنا سبحانه وتعالى دخلنا الجنه واحنا ابناء الله واحباؤه، واحنا مش محتاجين الدين. وقالوا ان احنا كتابنا افضل من كتاب ايه؟ افضل من كتاب القران، افضل من كتاب محمد، لانه قبله، وما انه قبله يبقى هو الاصل. يبقى انتوا جايين ورانا. فادعت اليهود والنصارى ان دينهم افضل من دين النبي صلى الله عليه وسلم، وان كتابهم اقدم من القران الكريم. وقيل ان المسلمين ايضا، وده قول من اقوال التفسير يعني، ان ده قول ابن كثير، يعني قول الطبري، ان الايات نزلت ليس بامانيكم، يعني هنا امانيكم يعني المشركين، ولا اماني اهل الكتاب، يعني ليس بامانيكم يعني الجنه مش بتمنيات لا المشركين ولا تمنيات مين؟ اهل الكتاب. ابن كثير قال لا لا لا، ده الايه نازله حتى في المسلمين، ليس بامانيكم يعني ليس بامانيكم ايها المسلمون انك تعتقد انك ممكن تلعب بالدين، وبما ان انت بقى من اتباع النبي عليه الصلاه والسلام هتدخل الجنه وخلاص. ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب، يعني ما حدش هيتخيل ان الجنه هتبقى بالاماني. واحنا قلنا قبل كده ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا اماني، يعني ايه اماني؟ الا تلاوه. فهنا ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب، يعني اللي هيتخيل ان علاقته بالقران ان هو يتلوه ويقراه بس كده، وان يقول لك والله اصل هو كتاب حلو من غير ما يطبقه، فربنا بيقول له لا لا لا، الجنه ما بتتاخدش كده. ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب، ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب. ان لو انت متخيل ان الجنه هتعرف تدخلها بامانيك او باماني حد تاني، يعني الموضوع مش زعم ولا كلام ولا امنيات، انما الموضوع محتاج ايه؟ عملوا الصالحات، امنوا وعملوا الصالحات، محتاج انك تبذل. ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. يقول لك لما نزلت هذه الايه قال النبي صلى الله عليه وسلم لابي بكر: اما علمت ما نزل علي؟ فقال ابو بكر: ما نزل عليك يا رسول الله؟ قال: نزلت علي اليوم ايه، ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب، وليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصير. قال: فشق ذلك على الصديق وعلى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ابو بكر: لقد انفصم ظهري. عارف لما واحد ظهره وجعه من كتر من من من شده الايه مش قادر يقوم، فقال يا رسول الله: واينا لم يعمل سوء؟ قال له ربنا بيقول لنا من يعمل سوءا يجزى به، يعني هو الميزان هيبقى كده؟ من يعمل سوءا يجزى به؟ طب هو في حد في البشر ما بيعملش سوء؟ طب ما احنا كده بنعمل سوء وما ندخل كده، احنا هنتحاسب على السوء ده، هنعمل ايه بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ هنروح فين بالسوء اللي احنا عملناه؟ من يعمل سوءا يجزى به. فشق ذلك على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ليس كما تظن يا ابا بكر. قال له: لا استنى بس، انت فهمتها ايه؟ من يعمل سوءا يجزى به، انت فهمت ان انت هتعذب يوم القيامه؟ لا، انت هتجزى بالسوء بتاعك في الدنيا. ما من مسلم يصيبه شوكه ولا هم ولا غم، ما من مسلم يصيبه هم ولا غم ولا حزن حتى شوكه يشاكها الا كفر الله بها من خطاياه. قال له ان انت السوء اللي انت بتعمله في الدنيا يعني عادي، ممكن واحد يعمل معصيه يغتاب يلم لمن من المعصيه من المعاصي وهو مش واخد باله، نظره حرام، كلمه حرام، ينبغي انه يتوب منها وممكن ما لحقش يتوب منها. طب يعمل ايه وهو بيعمل حسنات كتيره؟ هنا يجزى بي يعني ايه؟ يعني تكفر في الدنيا ببلاء، بمرض، بمصيبه، بصبر على حاجه. عشان كده يقولوا من اجمل ما قيل يعني في تفسير ان فاطمه بنت النبي صلى الله عليه وسلم سيده نساء العالمين. قالوا: وبماذا اصبحت فاطمه سيده نساء العالمين؟ يعني ليه السيده فاطمه بنت النبي صلى الله عليه وسلم اصبحت سيده نساء العالمين؟ قالوا: لأنها صبرت على أكبر مصيبة في التاريخ، مصيبة فقد النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت هي بصبرها على موت أمها ثم موت أخواتها ثم موت أبيها وهو النبي صلى الله عليه وسلم، هو أكبر مصيبة في تاريخ البشرية إن النبي عليه الصلاة والسلام يموت، فكانت بهذا الصبر نالت إن هي درجة إيه؟ نالت أعلى إيه؟ أعلى الدرجات. إن الإنسان إذا أصابته مصيبة، إذا أصابه ألم، إذا أصابه غم، ثم صبر على ذلك تكفر إيه؟ تكفر سيئاته. فهنا ربنا بيقول من يعمل سوءا يجزى به. فابو بكر قال له: يعني احنا يوم القيامه هنتعذب؟ قالوا: لا، انتوا بقى المصايب اللي انتوا بتعملوها هتعملوا بيها هتجزون بها في الايه؟ في الدنيا. لذلك مش معنى ان مثلا الصحابه يدخلوا الجنه بلا حساب ولا سابقه عذاب، مش معنى ان عكاشه بن محصن هيدخل الجنه بلا سابقه بلا حساب ولا سابقه عذاب، مش معنى ان في 70,000 يدخلون الجنه بلا عذاب ولا سابقه بلا حساب ولا سابقه عذاب ان هم ما عملوش معاصي، انما هم عملوا معاصي لكن كانت حسناتهم اكتر من ايه؟ من سيئاتهم، وربنا كفر لهم هذه المعاصي في الدنيا. قال من يعمل سوءا يجزى به. طب اللي مش مؤمن بربنا سبحانه وتعالى هيجزى على سيئاته فين؟ في الدنيا ولا في الاخره؟ في الاخره. هيجزى على سيئاته فين؟ طب هيجزى على حسناته فين؟ في الدنيا. يبقى انت ربنا عدل، اللي كفر بالله سبحانه وتعالى ومش مؤمن بوجود الله لما يعمل حسن او عمل خير ربنا يدهوله في الدنيا. اولئك اقوام عجلت لهم حسناتهم في الايه؟ في الدنيا. ليه؟ عشان لما يجي يوم القيامه هو اصلا مش مؤمن بوجود ربنا، فربنا يقول له انت مش مؤمن بوجودي، طب تعالى شوف بقى. فيرى الحق حق ويرى الجنه والنار حق، ثم يعذب على ايه؟ على ما اعتقد وعلى ما فعل. طب يقول له يا رب طب انا بقيت امي في الدنيا، يقول له طب ما انت خدتها في الدنيا، ما انت خدت فلوس في الدنيا، ما انت خدت رفعه في الدنيا، ما انت خدت مكانه عاليه في الدنيا، ما انت خدت ثناء الناس عليك في الدنيا، ما انت خدت نجاه في الدنيا من مصيبه كذا كانت وقعت بفلان وعلان وانت انا نجيتك منها. ففي ناس ربنا يعجل لهم ايه؟ حسناتهم في الدنيا. طيب اصحاب الايمان هل يجازون في الدنيا ولا في الاخره؟ هو كله في الاثنين، بس هنا من يعمل سوءا يجزى به، يبقى هو ايه؟ تكفر سيئاته في الدنيا حتى يخرج من الدنيا وليس عليه شيء. يبقى الانسان لما بيمرض في الدنيا ولما بيصيبه هم في الدنيا ولا مصيبه في الدنيا يسع يحزن؟ لا ما يحزنش. ليه؟ لان ده ربنا سبحانه وتعالى يكفر به ايه؟ ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. يعني ليه ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا؟ يعني ان من عمل سيئه هيحاسب على هذه السيئه وابدا لن ينصره احد ولن يتولاه احد. يعني لو حد متخيل ان هو يتحمى في حد، مش حد هيحميك، مش حد هيتولاك، مش حد هينصرك، مش حد هيحبك، مفيش حد هيقدر انه يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. قال ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى. يبقى ربنا سبحانه وتعالى قال ان الحساب مش بالاماني. لو انت متخيل ان الحساب يوم القيامه يكون اصل انا متخيل ان انا ان شاء الله ادخل الجنه، ليس بامانيكم، ليس الايمان بالتمني، انما الايمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. ان متخيل ان هي بالاماني، ليس بامانيكم ولا اماني اهل كتاب الميزان واحد. ان ادعى المسلمون ان احنا بما ان احنا مسلمين فاحنا ندخل الجنه ونعمل ما نشاء ونتحايل على الدين، واهل اليهود واليهود والنصارى يقول لهم ايوه صح اعملوا اللي انتم عايزينه وفي الاخر خالص ربنا يغفر لكم. ومتخيل ان هو لما يلف ويدور ان هو هي ايه؟ ان هو كده هينجو. فربنا قال لهم ليس بامانيكم. ولو انتم سمعتوا اهل الكتاب في اللي هم بيعملوه ده، ولا اماني اهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. هذا الرجل الذي ادعى انه ادعى على اليهودي ان هو سارق، وهو اللي سارق من المسلمين، اللي ادعى ان هو ايه؟ ان اليهودي سرق، اللي هو ابن ابي طعمه بن ابيرق، ادعى ان هو اليهودي هو اللي سرق واعرض ان هو يتحايل على الشرع. هنا ربنا فضحه وقال قال سبحانه وتعالى من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ان يا جماعه ان انت بتتحاسب، انت متخيل ان انت ممكن تنجو باللف والدوران قدام الناس، لكن عمرك ما تنجو عند الله سبحانه وتعالى. عشان كده ربنا قال الايه اللي بعدها ايه؟ ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن واتبع مله ابراهيم حنيف. قال ومن يعمل من الصالحات. يبقى ربنا قال من يعمل سوءا يجزى به. طب ومن يعمل من الصالحات؟ قال لك استنى، مش اي حد يعمل من الصالحات. ليه قال من يعمل من الصالحات؟ هو قال من يعمل الصالحات ولا من يعمل من الصالحات؟ لان ما فيش حد يعرف يحصي الصالحات كلها. استقيموا ولم تحصوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فربنا بيقول لك لو عملت اي صالحات ربنا هيدخلك الجنه، بس انت محتاج شرط للصالحات دي اللي هي ايه؟ خد بالك في الايه الاولانيه ايه؟ والذين امنوا وعملوا الصالحات. الثانيه قال ايه؟ من يعمل من الصالحات وهو مؤمن. في الاولى قدم الايمان على العمل الصالح، في الثانيه قال ايه؟ قدم العمل على الايمان. وكان ربنا بيقول لك خد بالك، اهتم بالحاجتين دولت، اهتم ان انت يبقى قلبك متعلق بالله، واهتم بانك انت تعمل. واوعى تفتكر ان القلب متعلق بالله، ان انا قلبي متعلق بالله وبعدين بقى اقوم اصلي، لا اصل انا قلبي متعلق بالله. يقول لك ايه، اصل الايمان في القلب، اصل انا قلب ابيض. قوم يا ابني، قوم يا ابني، قوم الليل، لا اصل انا قلبي متعلق بالله. صوم يا حبيبي، اصل انا قلبي متعلق بالله. انت بتهزر؟ قال ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن. الثاني قال لك انت تعمل صالحات وهو مؤمن من ذكر او انثى. هنا ده قانون، ان ربنا بيقول لك اللي هيعمل من الصالحات مش كفايه انه يعمل صالحات، لازم يكون مع العمل الصالح. هو ايه يعني؟ لو واحد يعمل من الصالحات يعني الاعمال اللي يظن انها صالحه لكنه من الكفار، هل يقبل منه اذا كان ذكر او انثى؟ قال ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن من ذكر او انثى، قال ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون نقيرا. عارفين النقير اللي هو ايه؟ عارفين التمره؟ التمره ديت لو جبت التمره وشلتها هتلاقي فيه نواه. نواه التمره دي بتلاقيها منقوره كده، بتلاقي في خط منقور في النص كده، تمام؟ ده اسمه ايه؟ نقير. النقير ده بقى فيه فتله كده اسمها فتيل، بيبقى حلاها غشاء كده اسمه قطمير، تمام كده؟ فربنا بيقول لك ان اللي بيعمل صالح عمره ما هيظلم نقير، يعني مش هيظلم اي حاجه، ان لو عملت ذره خير ربنا ايه؟ هيعطيك اياه. من يعمل من الصالحات وهو من ذكر او انثى. ليه قال من ذكر او انثى؟ لان هم كانوا بيؤيدوا النساء وكانوا بيتعاملوا مع النساء على انهم ايه؟ على انهم مش موجودين. فربنا قال لا، المراه مكلفه كالرجل. هل المراه مكلفه كالرجل؟ المرأة مكلفة كرجل من حيث أصل التكليف، إن الاثنين بشر وإن هما كل واحد له إيه؟ له تكليف، لكن كل واحد من البشر له تكليف مختلف عن الآخر، يعني كل رجل، هل الرجل مكلف كرجل؟ الرجل مكلف كرجل من ناحية أصل الإيه؟ التكليف. هل المرأة مكلفة كالمرأة؟ إن مفيش حد مكلف كالآخر، إنما من أصل التكليف هما كلهم مكلفين. يعني إيه مكلفين؟ يعني ربنا أمرهم بأشياء ويحاسبهم على قدر النعم التي أعطاهم إياها وعلى قدر ما بلغهم من ايه؟ من رسالة الله سبحانه وتعالى. فكل انسان سيحاسب على قدر ما اعطي، فاللي خد فلوس سيحاسب على الفلوس، واللي ما خدش فلوس مش هيتحاسب على الفلوس. الفقير مش هيتحاسب على فلوسه، لكن الغني هيتحاسب على فلوسه، من اين اخذه ومن اين اكتسب وفيما الصحيح هيتحاسب على صحته. طب المريض هيتحاسب على صحته، ما عندوش صحة اصلا. الاعمى هيتحاسب على عينه؟ لا، الاعمى مش هيتحاسب على عينه. ليه؟ ما عندوش عين، ما بيشوفش. لكن البصير يتحاسب على، يقول له انت ليه نظرت هنا وليه ما نظرتش هنا؟ ليه ما نظرتش في كتاب الله وليه نظرت في المرأة المتبرجة؟ ليه نظرت الى الحرام وليه لم تنظر الى امر الله سبحانه وتعالى؟ فالانسان هنا هيتحاسب. فربنا بيقول ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، من يعمل الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن، هنا من ذكر او انثى من ناحية ايه؟ اصل التكليف. يبقى لما النساء شقائق الرجال، يعني ايه النساء شقائق الرجال؟ يعني ايه النساء شقائق الرجال؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول النساء شقائق الرجال. يعني ايه شقائق الرجال؟ يعني شقيقة الرجل في التكليف. يعني كما ان الرجل مكلف، المرأة ايضا، يعني مش الست جاية عالة فالرجل هو اللي مكلف وهي بتقول لك ما بعملش حاجة بقى هو يتحاسب عني. لا، كل واحد هيتحاسب عن نفسه. النساء شقائق الرجال من اصل الايه؟ التكليف. لكن هل تكليف المرأة كتكليف الرجل؟ لا تكليف المرأة كتكليف الرجل، ولا تكليف الرجل كتكليف الرجل، ولا تكليف المرأة كتكليف الايه؟ المرأة، ولا تكليف الصبي كتكليف الصبي. كل انسان يحاسب على قدر ما اعطي وعلى قدر ما وصلته من رسالة الله سبحانه وتعالى. قال من يعمل من ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. هنا اولئك يدخلون الايه؟ الجنة. يبقى ربنا في الاولانية قال ايه؟ قال سندخلهم جنات تجري. الثاني قال ايه؟ يدخلون الجنة. يبقى ربنا بيقول في الاولانية اللي هيعمل كده انا هدخله الجنة، والثاني قال اللي هيعمل كده هيدخل الجنة. فاولئك يدخلون الجنة يعني يدخلهم الله الجنة. وكأن مشهد دخول الجنة ده مشهد ربنا يريد انه يعلمنا اياه، ان مشهد دخول الجنة ده مشهد مهم انك تفهمه، وانك انت تراه بقلبك وبصيرتك، انك انت في ناس هتنجو من العذاب وتدخل الجنة، وفي ناس هتبقى في جهنم، في ناس هتمر على الصراط وتقع، وفي ناس هتمر على الصراط وتنجو. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ينجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جزية. الكل سيمر. قال الله سبحانه وتعالى ومن أحسن دينا. إيه ده؟ هو في واحد دينه أحسن من واحد تاني؟ يعني في واحد عنده دين وفي واحد دينه أحسن من الدين الأولاني؟ الدين يتفاضل. من أحسن دينا يعني هنا يعني إيه أحسن دينا؟ هو الدين واحد، إن الدين عند الله لكن في فرق بين الدين العام وفرق بين الدين انا اللي انا اخترته. ففي واحد ده اختار ده اختياره هو للدين، ده افعاله هو في الدين، ولا احسن دينا يعني من احسن من هذه الافعال، من احسن دينا. مين اكتر اكتر واحد محسن في الدين هو مين؟ احسن واحد محسن في الدين مين اكتر واحد محسن في الدين؟ من اسلم وجهه، يعني اسلم وجهه لله. ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله، هو النبي صلى الله عليه وسلم الاول على البشريه. مين بقى اللي ربنا سبحانه وتعالى هو بيذكر هنا صفه رجل بعينه، ومش بذكر عين، يعني بيذكر شخص بعينه، انما بيذكر هنا ايه صفه، يقول من احسن دينا ممن اسلم وجهه. يعني ايه اسلم وجهه؟ وجهه يعني وجهه، وجهه ده وجهته، وجهه ده وجهته. ولا كل واحد له مقصد، ففي واحد مقصده ربنا وفي واحد مقصده ايه الناس. الراجل اللي خد السيف او الدرع وخده من عند المسلم وتهمه في اليهودي، ده كان وجهته ربنا. فربنا بيقول لك خد بالك ان احيانا كتير انت ممكن يكون انت شكلك قدام الناس كويس، لكن الحقيقه انت ايه؟ الحقيقه انت ايه؟ انت هدفك الناس. فهنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك لابد انك تسلم وجهك لله. يعني ايه اسلم وجهه لله؟ اسلم وجهه لله يعني خلى مقصده ربنا. عارفين ولكل وجهه هو موليها، يعني ايه وجهه هو موليها؟ يعني كل انسان له وجهه هو اللي يجعلها موليها، يعني يجعلها الاولويه. يعني انت بتقول انا هحط دي اول حاجه ودي تاني حاجه، فانت كده عملت ايه؟ وليت حاجه على حاجه، جعلت حاجه اولى من ايه؟ من شيء. فكل انسان له وجهه. فهنا ربنا بيقول ومن احسن دينا، يعني اكتر واحد دينه حلو، احسن يعني افضل، من احسن دينا، من دينه افضل من هذا اللي هو بيعمل ايه؟ اسلم وجهه لله. يعني ايه اسلم وجهه لله؟ يعني جعل مقصده الله وحده لا شريك له. يعني بقى كل حاجه في حياته بيبحث عنها، بيبحث عن ايه؟ عن رضا الله. اي موقف في حياته عايز يتعامل معاه يشوفه وايه اللي يرضي ربنا سبحانه وتعالى. قال ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة ابراهيم حنيفا واتخذ الله ابراهيم خليلا. ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن. يقول لك اسلم وجهه يعني جعل وجهته الله سبحانه وتعالى. لما يجي بقى يشتغل يبقى ده بقى مقصود ربنا. يبقى اول حاجه انت محتاج انك انت عشان يبقى دينك كويس محتاج انك انت تعمل ايه؟ انك يقول لك هذه الايه فيها وصايا عظيمه. عد معايا رقم واحد، اسلم وجهه لله. اسلم وجهه يعني ايه اسلم وجهه لله؟ يعني استسلم لاوامر الله. يعني ايه وجهه لله؟ الوجه ده اللي انت بتحطه على الارض، اللي انت بتضع انفك في التراب، اللي اشرف ما فيك. يقول لك اما يحبوا يجيبوا واحد يقول لك ايه انا اجيب مناخير الارض، فانت بتضع انفك في الارض سجودا لله طواعية. يبقى اسلم وجهه لله دي اول حاجة، انك انت استسلمت لامر الله، سمعنا واطعنا، اسلم وجهه لله. قال وهو محسن، يعني هو محسن دي بقى التانية. ايه الاحسان؟ الاحسان ده درجة عالية من درجات انك انت تبقى دايما مستشعر معية الله. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إنك تستشعر إن أنت بترى الله وأنت بتشتغل. يعني أنت بتصلي، تخيل كده إن الشيخ بتاعك بيبص عليك وأنت بتصلي. تخيل إن في كاميرا متسلطة عليك وأنت بتصلي. تخيل إن ربنا يراك وأنت بتصلي، ولله المثل الأعلى. إن أنت مبسوط وأنت بتعمل أي عمل. طب وأنت داخل تاكل، وأنت داخل تشرب، وأنت بتتكلم، وأنت غضبان، وأنت فرحان، وأنت زعلان، وأنت نايم، إنك أنت تستشعر معية الله سبحانه. قال وهو محسن. الإحسان اللي هو إيه؟ اللي هو درجة المراقبة. إن يبقى أكتر واحد دينه حلو هو إيه؟ رقم واحد اسلم وجهه لله، يعني بقى نيته بقى واحد. عارفين يقول له ايه؟ اجعل مقصدك واحد. انا بقول لك انت عايز ايه يا عبد الرحمن؟ تقول لي انا عايز رضا الله. عايز حاجه تانية؟ لا. يبقى ده اسمه ايه؟ اسلم وجهه لله. ان بقى وجهه وجهته ومقصده الوحيده في حياته هو ايه؟ الله سبحانه وتعالى. رقم اتنين وهو محسن. هو محسن يعني عمل ايه؟ هو ايه الاحسان؟ انك انت تعمل وانت تواكب الله سبحانه وتعالى. رقم ثلاثة واتبع. اتبع دي اختيارا ولا اضطرارا؟ اختيارا. ده حاجة ارادية ولا حاجة قدرية؟ ارادية. انا اللي اخترت، يبقى انت اخترت الاتباع. واتبع، قال ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن واتبع. يبقى تالت حاجة ايه؟ الاتباع. ملة ابراهيم حنيفة. مين ابراهيم؟ سيدنا ابراهيم الذي لا خلاف عليه في جميع ليه؟ في جميع الكتب السابقة انه ابا الانبياء، انه خليل الرحمن. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لأهل الكتاب وبيقول للمشركين اللي بيدعوا ان هم افضل من المؤمنين، وبيقول للناس اللي بتدعي انها ممكن تدخل الجنة بالزعم، قال لهم ان ابراهيم الخليل الذي لا خلاف عليه كان حنيفا. يعني ملة ابراهيم، ملة ابراهيم يعني طريقة ابراهيم. طريقة ابراهيم في ايه؟ طريقة ابراهيم ان هو اناب الى الله، ان هو ابراهيم لحليم اواه منيب، ان ابراهيم ترك العالم وانطلق يدعو الى الله، ان ابراهيم ترك زوجته في الصحراء، ان ابراهيم وضع السكين على رقبة ابنه، ان ابراهيم نظر عباد الكواكب، ان ابراهيم نظر عباد الاصنام، ان ابراهيم القي في النار، ان ابراهيم تبرأ من قوم، ان ابراهيم دعا الى الله وقال يا ابتي لما تعبد ما لا يسمع. باسلوب ابراهيم بر ابوه، ابراهيم بر ابنه، ابراهيم الامه، ان ابراهيم كان امه. فربنا سبحانه وتعالى بيقول للناس، بيقول لهم ان احسن واحد دينا رقم واحد اسلم وجهه، جعل وجهته ايه؟ لله. رقم اثنين احسن في عمل. رقم ثلاثة يعني في عمل، وفي عمل محسن، يعني في واحد بينظف المسجد نظيف، واحد ايه؟ محسن. في واحد لما بيجي يعمل حاجة بيعملها هو كويس، وواحد بيعملها اللي هو تصلقة، اللي هو يعني ايه؟ بغير اتقان. في واحد لما بيجي لما بتقول له على حاجة بيعملها كويس، وواحد بيعملها وهو عشان يبقى الصورة انه عملها. في فرق بين الإحسان في العمل وفرق بين العمل وخلاص، وفي فرق بين واحد عنده دين وفرق واحد دين عنده دين أحسن، وفي واحد أحسن الناس دينا. مين أحسن دينا؟ من أحسن دينا ممن رقم واحد أسلم وجهه لله، رقم اثنين وهو محسن، رقم ثلاثة اتبع. إن يا جماعة إن إحنا مش هنعرف نصل إلى الله بعقولنا، مش هيعرف واحد يجي كده يقول لك والله إيه أنا بعقلي كده أوصل لربنا. أنت محتاج اتباع، أنت محتاج رسول، أنت محتاج رسالة، انك انت ابدا انك انت تعرف تصل الى الله، ولا مرضات الله، ولا تتجنب عقاب الله، ولا تتجنب عذاب الله، ولا تعرف الحلال من الحرام من غير ايه؟ من غير رسالة. فهنا ربنا قال واتبع ملة ابراهيم، يعني ايه حنيفا؟ من الكلمات الجميلة اللي قالها البقاعي، قال هينا لينا يميل مع الحق، يميل مع الدليل. ان في واحد نفسيته نفسية هينا لينا، وفي واحد عنيد. هنا بيقول حنيفا، يعني حنيفا الاحنف يعني المايل. طب يقوله هو مستقيم ولا مايل؟ يعني سيدنا ابراهيم مستقيم ولا مايل؟ صراط المستقيم صراط مستقيم ولا صراط حنيف؟ يعني حنيف، حنيف يعني مايل. فيقوله طب هو بيميل ازاي؟ يقول لك يعني بيميل الى الحق دائما، ان هو لما بيتعرض عليه اي امر بيبقى قدامه اختيارات، يميل اليمين ولا الشمال، يشوف الحق فين وايه ويميل ناحيته. بس لو مال الى ناحية الحق ممكن نفسه تقف قدامه يكسرها، ممكن نظر الناس يعوقه. مش مهم نظر الناس عنده، المهم عنده هو ايه؟ هو ان هو يسلم وجهه لله. قال وهو محسن، قال ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة ابراهيم حنيفة واتخذ الله ابراهيم خليلا. ربنا بيقول للناس، بيقول لهم ان هو سبحانه وتعالى اتخذ ابراهيم خليلا. يعني اتخذ ابراهيم خليلا، يعني اتخذ الله ابراهيم خليلا، يعني خص الله ابراهيم بمعارف وعطايا وكرامات ليست لاحد. نوع اصلا قال لو كنت متخذا من البشر احد خليلا لاتخذت ابا بكر، ولكن صاحبكم خليل الرحمن، صاحبكم خليل الرحمن، يعني نوع اصلا خليل الله ايضا. فهنا اتخذ الله ابراهيم خليلا، بيقول لهم ان سيدنا ابراهيم لما مال الى الحق وكان هينا لينا في الحق وكان يبحث عن الحق في كل مكان، لما كان حنيفا الى الحق اتخذه الله ايه؟ خليلا. ودي درجه اعلى، يعني درجه اعلى من درجه انك انت تدخل الجنه. درجة أعلى من أنك أنت تدخل أنك أنت تنعم بأعمالك الصالحة اللي هي إيه؟ درجة القرب من الله سبحانه وتعالى. فربنا بيقول واتخذ الله إبراهيم خليلا، يعني ربنا قرب إبراهيم. عارفين لما قال عن سيدنا موسى قال وقربناه نجية، إن ربنا قرب سيدنا موسى إيه؟ نجية. يعني إيه قربه بالمناجاة؟ يعني فتح له باب من أبواب إن هو يقعد في يقعد لوحده يدعي ربنا من غير ما حد يسمعه، مناجاة. فتح له باب من أبواب الكلام مع الله سبحانه وتعالى. دي ده دي كرامة، ده عطاء، ده رزق. يعني أحسن لك إنك أنت إن ربنا يفتح لك باب مثلا دعاء في الثلث الأخير من الليل، ولا إنك أنت يجي لك آيفون مثلا؟ إيه؟ إن هو الرزق الأوسع، إن ربنا يفتح لك رزق النجاة المناجاة، رزق الدعاء، ولا رزق العطاء الدنيوي؟ إن ربنا يفتح لك رزق في المناجاة وفي الدعاء أعلى، ده قرب. فهنا الأعلى من إن هو أحسن دينا إن هو اتخذه إيه؟ خليلة. إن سيدنا إبراهيم خليل الرحمن، يعني ربنا فتح عليه من المعيولة الخليل الذي يتتخلى المحبة شعاف قلبه. وكأن ربنا بيقول إن المشكلة الرئيسية اللي كانت عند الرجل طعمة بن أبي ده كانت فين؟ في قلبه. كانت المشكلة في الرئيسية عند طعمة بن أبي فين؟ في مقصده. كانت المشكلة الرئيسية عند طعمة بن أبي اللي حاول يلف بالدين ويلعب بالدين وحاول بالدين وهو مش فاهم يعني إيه إخلاص لله. إن هو فاهم إن هو هيلعب بالبيضة والحجر وهيعمل حركات ويتحايل على ده ويلف على ده ويظهر قدام ده بصورة وقدام ده بصورة عشان يبقى شكله معين، مش واخد باله إن ربنا يراقب كل شيء. عشان كده الآية اللي بعدها قال إيه؟ ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. إن ربنا ختم هذه السورة أو ختم هذا المشهد من السورة وكان الله بكل شيء محيطا. إن أنت متخيل إنك أنت تعرف تلعب وتلف وتدور، أنت ممكن تخدع البشر؟ تعرف تخدع البشر كلهم، لكن تعرف تخدع ربنا سبحانه وتعالى؟ انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا. اوعى تتخيل انك انت انك تخدع الله. يخادعون الله وهو خادعهم، واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا. متخيلين ان ده هينجيهم عند الله، لكن هل ده ينجيهم عند الله؟ كان ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا ان احنا لو عايزين ربنا سبحانه وتعالى تتخلل قلوبنا حب الله سبحانه وتعالى، او تتخلى شعاف قلوبنا حب الله سبحانه وتعالى، ان احنا نعمل ثلاث حاجات. ايه هي؟ اسلم وجهه لله رقم 2، وهو محسن رقم 3، اتبع. يبقى انت تبقى مقصدك الله سبحانه وتعالى وحده ولا شريك له. رقم 2 انك انت ايه؟ تتبع. رقم 3 انك انت تبقى ايه؟ محسن، انك تراقب الله سبحانه وتعالى في كل عملك. ثم ختم الله سبحانه وتعالى قال ولله ما في السماوات وما في الارض، يعني كل اللي على وجه الارض ده، كل اللي على وجه الارض مصانع ومزارع وهواء وماء وبحار وانهار، كل كنوز الدنيا اللي انت قاعد تموت عليها. انت بتموت على ايه؟ اصل انا عايز اخد قصر، اصل انا عايز اكل مصنع، انا عايز اجيب مصنع، اصل انا عايز اجيب تليفون، اصل انا عايز اجيب عربيه. كل اللي ما تتخيله في هذه الدنيا، كل ما في الدنيا ملك الله سبحانه وتعالى، كل ما في السماء ملك الله سبحانه وتعالى. والله ما في السماوات وما في الارض وكان الله بكل شيء محيطا، يعني ربنا سبحانه وتعالى يعلم كل ما تفكر فيه. فلو انت متخيل ان انت هتستطيع انك انت تخدع حد، خد بالك ان ربنا بيراقبك. ولو انت متخيل انك انت هتلعب بالدين، ربنا بيقول لك انا محيط بكل شيء. وانظروا الى هذا الرجل الذي اراد ان يلعب بالدين وان يتهم اليهودي في هذا، كيف فضحه الله سبحانه وتعالى. مع ان الرجل اللي هيتهم فيه الموضوع كان ايه؟ كان يهودي، ويعني اليهود أشد الناس عداوة، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء. فربنا بيحذر الناس إن جماعة ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. عايزين نكتب الآية ديت كده ونقولها مرات ومرات، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. من قوانين المعاملة، من يعمل سوءا يجزى به، من يعمل سوءا، دي معاملة الله سبحانه وتعالى. من يعمل مثقال درجات خيرا يرى، من يعمل مثقال درجات شيئا يرى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.